أرواحنا ظلما تباد، أشلاؤنا أضحت رماد، قتل وتشريد عذاب في ازدياد. من أجل أننا مسلمون يرمى بنا نحو المنون، خوف وآلام وقهر واضطهاد. بين الثرى قد مزقت أجسادنا وحرقت، وحياتنا ملأ هموما وكدر. نتجرع البؤس ويرمينا البعاد، نتجرع البؤس ويرمينا البعاد. فاقت مآسينا الخيال وتجاوزت كل الفعال، والنور في الآفاق يكسو السواد. ما بالكم يا مسلمون أو ما ترون وتسمعون، مات الضمائركم أم الإجرام ساد. هيا انهضوا لا للهوان، للنصر قد آن الأوان. العز نشكو إليه ضعفنا، فهو الرحمن.